الناس عليه طالعين نشيل الضيق ونسقط العوالي ونسقط العوالي واي كوز غشاك الثوره ما بشاك حنسقط الاوباش حنسقط الاوباش الثورة فين يا لا وشوف جمال عيالا الماتوا ببسالة الماتوا ببسالة ان احنا ديل بينا ان احنا ديل عصينا حق الشهيد علينا حق الشهيد علينا الشعب ما جبان وما بخاف بمبان والضرب في المليان حنسقط الكيزان حنمرق كل مرة بلدنا تبقى حرة والثورة مستمرة الثورة مستمرة ثورة